بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر باب السواك عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد والبخاري تعليقا مجزوما به والنسائي وابن حبان وأخرجه ابن خزيمة بطريق أخرى في صحيحه ورواه أحمد من حديث أبي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنهم ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ الشيخ الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر يعني باب السواك، وقد مر قبل ذلك باب المياه وباب الآنية وأتى بعده بباب السواك، وذكر يعني في هذه الترجمة يعني عدة حديث، منها ما هو خاص بالسواك ومنها ما هو في أمور أخرى غير السواك، ولكنها تتفق مع السواك في أنها من سنن الفطرة، لأنها من سنن الفطرة، ولهذا اكتفى بترجمة بالسواك وأتى بسنن أخرى وأمور مشروعة هي من سنن الفطرة، يعني ستأتي في آخر الباب. وهذا الحديث الذي أورده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني فيه بيان يعني أنها أن الحكمة والفائدة المترتبة على استعمال السواك، وفيه وأنها مشتملة على يعني على أمرين وعلى فائدتين، إحداهما فائدة دنيوية والثانية فائدة دنيوية وأخروية. فأما الفائدة الدنيوية فإنها قال مطهرة للفم، لأن هذه فائدة يعني حاصلة بالسواك، وهي تحصل يعني في كل إنسان يستاك، ففي تطهير للفم وتطيب له، فهي فائدة دنيوية. والفائدة الدنيوية والأخروية في قوله مرضاة للرب، لأن هذا فعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون فيها يعني رضا الله عز وجل، ويكون فيها الفائدة يعني التي تترتب على ذلك من أعمال صالحة يعني في الدنيا والثواب عليها يعني في الآخرة. ففيه الجمع بين الفوائد الدنيوية والفوائد الأخروية. ومن أمثلة ذلك مما يماثل ما جاء في هذا الحديث الذي فيه السواك أنه مطهرة للفم مرضاة للرب، الأثر الذي جاء عن عمر رضي الله عنه والذي أخرجه البخاري في صحيحه في قصة يعني استشهاد عمر واستخلاف عثمان، وأنه لما طعن وكان الناس يعني يعودونه ويأتون إليه ويثنون عليه وهو وقد أصيب، فجاء شاب وأثنى عليه وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته ثم صحبت أبو بكر ثم شهادة. فقال وددت أن يكون ذلك لا علي ولا لي. ثم إنه ذهب هذا الغلام فإذا ثوبه يمس الأرض، وإذا ثوبه يمس الأرض يعني معناه أنه نازل ثوبه عن الكعبين، فقال ردوا علي الغلام، ردوا علي الغلام. ثم قال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك، يعني معناه ما يتوسخ، لأنه إذا نزل يعني إلى الأرض ويصابه الوسخ، هذه فائدة دنيوية أن الإنسان إذا رفعه يعني يحصل به الفائدة وهي أن ثوبه ما يتوسخ. والفائدة الأخروية وكذلك الدنيوية كونه أتقى لله عز وجل، أتقى لله عز وجل، فيه تقوى الله عز وجل. فإذا هذا فيه الجمع بين الفائدة الدنيوية والأخروية، مثل الحديث الذي معنا الذي هو سواك مطهرة الفم مرضاة للرب، يعني جمع بين الفائدة الدنيوية والأخروية. نعم. وعن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي كان من فعله عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، أنه إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، وهذا يعني حتى إذا دخل يعني وصل إلى أهله، وإذا رائحة طيبة، وأنه يعني فمه يعني حصل فيه السواك وحصل فيه الرائحة الطيبة، فلا يكون يعني فيه يحصل منه يعني شيء يؤذي أو يكون فيه أذى، فهذا من من من من من من من من, من حسن عشرته لأهله، ومن كونه عليه الصلاة والسلام يعني لا يحب إلا أن يشم منه الرائحة الطيبة، فكان هديه وهذه طريقته عليه الصلاة والسلام، فكان من هديه أنه إذا دخل بيته بدأ بالسواك، أنه إذا دخل بيته فإنه يبدأ بالسواك، وهذا الفعل الذي هو السواك هذا من الأعمال التي يقل فعلها عند الناس، التي يقل فعلها عند الناس، والتي يعني قد يطلق على مثلها السنن المهجورة التي يعني لا يفعلها كثير من الناس، وهذا هو الواقع، فإنه لا يعني لا يحصل فعل ذلك، يعني هذا الفعل الذي هو كل إنسان كلما دخل بيته يعني يستاك ويحصل منه السواك. نعم. والحديث رواه مسلم. نعم. نعم. وقال الإمام أحمد في المسند: قرأت على عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواته كلهم أئمة أثبات، ورواه أحمد عن روح عن مالك مرفوعا أيضا، ومن رواية روح رواه ابن خزيمة في صحيحه. أعد. وقال الإمام أحمد في المسند: قرأت على عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواته كلهم أئمة أثبات، ورواه أحمد عن روح عن مالك مرفوعا أيضا، ومن رواية روح رواه ابن خزيمة في صحيحه. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء، يعني وهذا يعني يدل على يعني استحباب السواك ومشروعيته في جميع الأوقات، ويعني ولكنه عند في بعض الأحوال التي ورد فيها فإنه يسن أن يؤتى به، مثل ما جاء في هذا الحديث عند كل وضوء، وكذلك جاء عند كل صلاة، يعني لو أنشقنا مثل أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فإن الإنسان عندما يعني يتوضأ ويستاك عند الوضوء معنى ذلك أنه يعني ينظف فمه بالسواك وإظهار يعني ما الأشياء التي قد تكون عالقة في فمه، فيعني تظهر السواك، ثم يأتي بعد ذلك الماء الذي مضمضة التي يعني يكون عندما يتمضمض فإنه يعني يدير الماء في فمه ثم يخرجه، فيكون فمه نظيفا، فتنظف من جهتين، من جهة السواك ومن جهة الماء وإدارته فيه. وعلى هذا فإن هذا الحديث يدل على مشروعية السواك عند الوضوء، ويدل على استحبابه، وأن الإنسان عندما يريد أن يتوضأ فإنه يستاك في عند وضوءه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني وذلك أن الإنسان إذا استاك يعني قبل أن يدخل في الصلاة فإن ذلك يعني يكون فمه طيبا، ويكون يعني وهو يناجي الله عز وجل في صلاته يعني فمه يعني فيه رائحة طيبة، يعني فيه رائحة طيبة، فهو يناجي الله عز وجل في صلاته، ويعني فمه يعني فيه الرائحة الطيبة لتنبعث منه بسبب السواك. وهذا الحديث يدلنا على أن على يدل على ما جاء عن الفقهاء في أن أن أن أن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاء عنه استحباب السواك، وجاء حديث كثيرة تدل على استحبابه، وإنما الشيء الذي يعني تركه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر إيجاب، يعني أن يأمرهم به أمر إيجاب، لولا أن شقوا مثل أمرتهم بالسواك يعني أمر إيجاب، وإلا فإنه قد أمرهم أمر استحباب، وجاء في الحديث الكثيرة يعني تدل على استحباب السواك، ومنها الحديث الأول الذي قال فيه السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب، فالحديث كثيرة تدل على استحبابه. وإذن فالذي امتنع منه الرسول ولم يحصل من الرسول أن يأمرهم به كونه يأمرهم بأمر إيجاب، أمر إيجاب، وهذا هو الذي يستدل به بعض الفقهاء على أن على أن أن هناك الأمر منه ما هو أمر إيجاب وما هو منه استحباب، وأن أمر الإيجاب يعني يكون يعني يتعين الإتيان به ويثاب فاعله ويعاقب تاركه، وأما أمر الاستحباب فإنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ولهذا النسائي رحمه الله أورد هذا الحديث تحت ترجمة وهي قوله يعني باب الاستياك في العشي للصائم، باب الاستياك في العشي للصائم، يعني كون الإنسان يستاك في آخر النهار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عند كل صلاة ومن الصلوات صلاة العصر التي هي في العشي، فهو يدل على استحباب يعني استواك للصائم ولو كان في آخر النهار. والذي قال بعض العلماء أنه لا يستاك في آخر النهار لأنه يذهب الخلوف، فهذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أنه في جميع الصلوات، لأن قوله عند كل صلاة ومنها صلاة العصر التي هي يعني في العشي. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، متفق عليه، ويشوص بمعنى يدلك، وقيل يغسل، وقيل ينقي. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل يعني من نوم الليل، إذا استيقظ وقام من نوم الليل فإنه يعني يشوص فاه بالسواك، يعني يستاك، يعني يدلك فاه بالسواك، وذلك لأن الإنسان إذا نام يعني وخاض النوم يعني ينبعث منه يعني شيء من الروائح، فكونه يبادر يعني بالسواك فإنه يعني يزيل هذا الذي قد يكون فيه بسبب النوم، فيقوم يعني ويتوضأ ويصلي ويكون يعني فمه تنبعث منه الرائحة الطيبة يعني بسبب السواك. ومعلوم أن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأمته تبع له، لأن الرسول يتابع صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله عليه الصلاة والسلام. نعم. وللنسائي عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. ثم ذكر يعني هذا الحديث يعني في أنهم كانوا يؤمرون بالسواك إذا قاموا من الليل، وهذا يعني معناه أن هذا يعني أن الاستياك يعني عند القيام من النوم جاء من فعله ومن قوله، ففعله الذي كان إذا استيقظ يقول يشوص فاه بالسواك، وقوله كنا نؤمر، ومعلوم أن الأمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، الأمر للصحابة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لو لم يأتي ذكر الأمر يعني هنا فإن مجرد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث لم يأتي شيء يدل على أنه من خصائصه فإنه هو الأسوة والقدوة لأمته صلى الله عليه وسلم في يعني في أفعاله التي يفعلها عليه السلام والتي تثبت عنه، فإن الأصل فيها أنها يتابع فيها إلا ما عرف اختصاصه به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلا يفعل الشيء الذي يختص به. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع، لفظ البخاري. ولفظ مسلم: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. حسب. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، ويعني وهو يتهوع، يعني وذلك يتهوع يعني أنه يستاك، فهو السواك يكون بذلك الأسنان يعني بالعرض، ويأتي أيضا على اللسان وهو بالطول، يعني من من من من من من أقصاه إلى أدناه، يعني وذلك أن يحرك عليه السواك بحيث يزيل يعني ما فيه. قال: يتهوع، وذلك أن السواك يعني يصل إلى قريبا من حلقه فيتهوع، يعني يحصل منه كأنه يتقيأ، يعني عنده صوت، يعني صوت يعني الشيء الذي يخرج من الحلق. فكان يعني عليه الصلاة والسلام يعني يستاك عرضا فيما يتعلق بالأسنان، ويستاك طولا فيما يتعلق يعني باللسان. وهذا يدل على أن الاستياك أن هذا يفعل في مجامع الناس، وأنه ليس من الأشياء التي يعني يستخفى فيها، ومن الأشياء التي يعني وإنما يعني استعماله في حضرة الناس وفي مجامع الناس سائغ، يعني من استاك فله ذلك، ومن لم يستك يعني فله ذلك، وليس من الأشياء التي يعني يختفى فيها ولا تفعل إلا في حال الخفاء، لأن كان يجلس يعني كان يفعل ذلك. ولهذا ترجم لهذا الحديث بعض الأئمة استياك الإمام بحضرة رعيته، باب استياك الإمام بحضرة رعيته، يعني أنه ليس من الأشياء التي يستخفى فيها، وأنها تكون يعني لا تفعل إلا خفاء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا حديث يعني جاء في حديث طويل وفي أثنائه: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني خلوف الصائم هو الرائحة التي تنبعث منه بسبب الامتناع عن الأكل والشرب، وذلك يكون في آخر النهار في الغالب، لأنها تتغير الرائحة بسبب يعني بعد العهد بالأكل والشرب، فتظهر منه رائحة، فهذه الرائحة شأنها عظيم عند الله عز وجل، شأنها عظيم عند الله عز وجل، لأنها حصلت بسبب الطاعة وبسبب الصيام الذي هو عبادة لله عز وجل. وقد استدل بعض العلماء بهذه الجملة من الحديث الطويل على أنه يعني لا ينبغي الاستياك في العشي، يعني في آخر النهار للصائم، لأنه يذهب الخلوف، لكن الحديث الذي سبق أن مر وهو قوله: لولا أن أشق أمتي لأمرتكم بالسواك عند كل صلاة، يدل على أن جميع الصلوات يستاك عندها، ومنها صلاة العصر التي هي في العشي وفي آخر النهار. إذن هذا الحديث الذي هو حديث لولا أن أشق على أمتي مقدم على يعني هذا الحديث الذي فيه أن الإنسان يعني لا يستاك لأن خشية الخلوف، لأنه جاء ما يدل على استحبابه جميع الصلوات. ولهذا ترجم له النسائي بقوله: باب الاستياك بالعشي للصائم، باب الاستياك بالعشي للصائم، وذلك أن صلاة العصر يعني هي من صلوات صلاة العشي، ومع ذلك هي داخلة في قوله: لا أمرتم بالسواك عند كل صلاة. فإذا هذا مقدم، يعني الاستياك في العشي وفي آخر النهار مقدم على يعني على يعني في الاستدلال، وأنه أرجح من الاستدلال بحديث لخلوف فم الصائم بترك الاستياك في آخر النهار. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. وذكر له النسائي والدارقطني علة مؤثرة. ومصعب هو ابن شيبة تكلم فيه. قال النسائي: منكر الحديث. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه عشر من الفطرة. قال عشر من الفطرة، يعني والفطرة هي السنة، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس معنى ذلك أنها السنة المستحبة وأنها لا تكون لا مستحبة، لأن السنة سبق أن مر بنا أنها تطلق إطلاقات أربعة، تطلق بمعنى كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة فإنه يقال له سنة، ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، يعني والمقصود بذلك السنة هو المنهج والطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي العمل بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من رغب عن سنتي يعني فليس مني. فإذا يعني يعني من الفطرة يعني التي هي من السنن، ولكن كما هو معلوم من السنن ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، من السنن ما هو واجب ومتعين ومنها ما هو مستحب. وهذا الحديث الذي فيه عشر من الفطرة يعني فيه يعني ما هو واجب ومتعين وما هو مستحب. قال هي عشر من الفطرة. قص الشارب، قص الشارب يعني هذه هي الأولى، قص الشارب، وأن الشارب يعني لا يترك ويعني حتى يطول وينزل على الفم، وإنما يقص، ويكون يعني القص يعني يكون بالمقص، وذلك بأن يؤخذ بعضه ويترك بعضه، يعني وقد جاء في بعضها جز، يعني جز الشوارب، وبعضها قص الشوارب، فيعني فهذا من من من من من سنن الفطرة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإعفاء اللحية، وإعفاء اللحية، وهذا يعني من هذه من الأمور الواجبة المتعينة التي ليس للإنسان أن يتهاون بها، فلا يحلق لحيته ولا يقصرها، وإنما يعفيها ويتركها، وقد جاءت في ذلك سنة عن رسول الله من قوله وفعله وتقريره، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف بأمور ثلاثة: بفعله وقوله وتقريره. ولهذا يعرف المحدثون الحديث فيقولون السنة أو الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. هذه هي سنة الرسول، وهذا هو حديثه. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول قاله أو فعل فعله أو تقرير بأن فعل بحضرته شيء وأقره، لأنه لا يسكت على باطل ولا يقر على باطل عليه السلام، فإذا أقر على شيء وفعل شيء بحضرته وأقره فإنه يكون سنة. أو وصف خلقي بأن يكون مثلا وصف خلقة صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وإنما هو وسط يعني معتدل بين الرجال، لا ليس بالطويل ليس بالقصير ولا بالطويل البائن، يعني أو خلقي يعني كونه شجاعا وكريما وحليما وغير ذلك من صفاته من أخلاقه الكريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فإن إعفاء اللحاء اجتمعت فيه الأمور الثلاثة التي تعبر بها السنة: القول والفعل والتقرير. القول يعني أعفو اللحاء، وفي بعضها أرخو اللحاء، يعني جاء في صيغ متعددة. والفعل كان معفيا للحيته، كان لا يأخذ منها شيئا، كان كث اللحية عليه الصلاة والسلام، كان كث اللحية عليه السلام، ووجهه أجمل الوجوه وأحسن الوجوه، وكان كث اللحية عليه السلام، لا كان ما كان يأخذ منها شيئا، ولا يعني لا يأخذ منها شيئا. وقد ورد حديث ضعيف في سنن الترمذي وفيه راو متروك هو عمر بن هارون البلخي الذي قال كان يأخذ من عرضها وطولها فهذا فيه رجل متروك. ولكن الحديث التي وردت إنما هي كونه يعفي لحته وما كان يأخذ منها شيئا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يعرفون قراءته في صلوات السرية عندما يكون يعني أمامهم يصلي بهم يعرفون قراءته باضطراب لحيته لأن العوارض من اليمين والشمال يعني يرونها وهم وراءه عليه الصلاة والسلام وهي تتحرك بالقراءة يعني تتحرك بالقراءة. قالوا يعرفون قراءته باضطراب لحيته يعني يكون هذا الشعر الذي شعر عوارض من يمين وشمال يرونهم وراءه فهذا من فعله. وأما تقريره فأصحابه أصحاب لحى وكان يراهم ويقرهم على ذلك. فإذا الأمور الثلاثة التي يعرف بها السنة اجتمعت كلها في إعفاء اللحى وقد ذكر شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير سورة طه عند قصة هارون وموسى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي قال هذا يدل على أن إعفاء اللحى أنه من سنن المرسلين ثم قال ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية وكان وجهه أحسن الوجوه ثم قال إن الذين فتحوا البلاد وجاهدوا في سبيل الله وفتحوا يعني وأخذوا كنوز كسرى وقيصر ليس فيهم رجل حالق كلهم يا أصحاب لحى ما يحلقون لحاهم ليس فيهم رجل حالق الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر وفتحوا البلاد وجاهدوا في سبيل الله لهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيهم رجل حالق. إذن هذه الخصال من الفطرة منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب مثل السواك ومنها واجب مثل إعفاء اللحية. نعم. والسواك هذا استعمال السواك وقد مر بنا يعني الأحاديث العديدة المتعلقة بالسواك. نعم. واستنشاق الماء هو يعني عند الوضوء يعني يكون إنسان يستنشق الماء يعني بأن يجذبه إلى داخل أنفه ثم يخرجه يعني وهذا يعني في الوضوء. وقد اختلف فيه من العلماء من قال إن الاستنشاق والمضمضة إنها من الأشياء المستحبة وأنه الإنسان لا يفعلها صح وضوءه ومنهم من يقول إنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين غسل الوجه الذي جاء في القرآن فاغسلوا وجوهكم وكانت مضمضة واستنشق عليه الصلاة والسلام فكانت السنة مبينة بما جاء في القرآن. فبعض أهل العلم قال إنه مستحب المضمضة والاستنشاق ومنهم من قال إنها واجبة وأن غسلها مثل غسل الوجه وأنه جزء من غسل الوجه وأن الوجه يغسل ومنه المضمضة والاستنشاق. نعم. وقص الأظفار تقليمها يعني لا تترك يعني تطول يعني حتى يكون منظرها يعني سيئا ويعني قبيحا وإنما تقص لا سيما يعني وأنه يدخل تحتها شيء من الوسخ ومن القدر والإنسان عندما يأكل قد يعني يخرج في يصل إلى جوفه شيء مما تحت أظفاره من الأشياء التي يعني قد تحصل أحيانا بأن يكون فيها شيء من تحتها شيء من الأشياء الأوساخ القذرة. نعم. وغسل البراجم هي العقد الأصابع ومفاصلها وذلك أن الإنسان يعني للوضوء يعني لابد من أن يأتي على جميع اليدين من أطراف الأصابع إلى إلى إلى ما بعد المرفقين يعني حتى تدخل المرافق يعني في الغسل والماء إذا جاء يعني لليدين فإنه يحصل به المقصود، ولكن يعني السنة أن الإنسان يعني يدرك يعني إحدى يديه بالأخرى عندما يتوضأ، يعني بحيث يصل الماء إلى إلى إلى إلى جميع أجزائها وعلى مفاصلها وعلى ما يكون بينها، وإلا الواجب يحصل بحصول الماء على اليد، وإن لم يحصل يعني في ذلك فإذا يكون ما يتعلق بالبراجم وغسل البراجم أن هذا يكون من قبيل المستحب لأنه زائد على وصول الماء إلى الكفين. نعم. ونتف الإبط. ونتف الإبط ونتف الإبط يعني وكذلك إذا لم يمكن نتفه يمكن حلقه، ولكن نتفه يعني يكون في طول أمد عدم خروجه، ونتفه لأنه يكون في مكان يعني يكون فيه رطوبة ويكون فيه لين، يعني بحيث يعني يكون نتفه يكون سهلا، ليس مثل الشيء البارز يعني مثل الشارب فإنه لا ينتف وصعب نتفه، ولكن وكذلك العانة يعني نتفها يعني صعب. وأما الإبط فإنه جاء نتفه لأن حصول ذهاب الشعر بالنتف يعني سهل، لأن فيه رطوبة مكان رطوبة التي من العرق التي تكون في يعني في الإبط. نعم. وحلق العانة. وحلق العانة حلق العانة إزالتها، والحلق يكون بالموسى، الحلق يكون بالموسى يعني إزالتها من أصلها. نعم. وانتقاص الماء. وانتقاص الماء الذي هو قيل أنه هو الاستنجاء، قال في الآخر هو وانتقاص الماء، قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. نعم. الاستنجاء يعني عندما يعني يريد أن يعني إذا يقضي حاجته فإنه يستنجي بالماء، يعني لأنه يعني فيه الاستجمار والاستنجاء والاستجمار، الاستجمار بالحجارة، وذلك بأن يزيل الأشياء التي قد تكون لها جرم بالحجارة ثم يأتي الماء ويزيل الأثر. نعم. قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال مصعب فنسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، لأن الاستنشاق ذكر يعني في الحديث الذي هو استنشاق الماء، والمضمضة لم تذكر، فإذا يعني تكون المضمضة والاستنشاق، تكون المضمضة والاستنشاق. نعم. قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. نعم. رواه مسلم وذكر له النسائي والدارقطني علة مؤثرة، ومصعب هو ابن شيبة تكلم فيه، والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم. وقال ابن عبد البر لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه، وقد وثق جعفرا ابن معين وغيره. وقال ابن عدي هو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه، وقد روى هذا الحديث أحمد وأبو داود والترمذي من رواية صدقة بن موسى الدقيقي وفيه ضعف عن أبي عمران، وفيه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني المدة التي لا ينبغي الإنسان يتجاوزها دون أن يعني يأخذ ما أمر بأخذه من قص الشارب ومن حلق العانة، يعني وإنما يعني له أن يأخذها قبل هذه المدة، يعني له أن يأخذ هذه يعني لا يتركها حتى يصل إليها، وإنما يمكن يأخذها قبل، لكن لا ينبغي له أن يتجاوزها، لا ينبغي له أن يتجاوزها، فإذا أخذها قبل ذلك له، وإلا فإنه لا يتركها. وقوله وقت لنا هذا مبني المجهول، وهذا معلوم أن المقصود أنه مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة إذا قالوا أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو وقت لنا كذا، فالآمر الناهي الموقت هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو شيء مرفوع إلى رسول الله، يعتبر في حكم مرفوع أو من قبيل المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فالأمر الله الأمر الناهي له هو الله عز وجل، لأن السنة وحي من الله كما قد عرفنا ذلك من قبل. فإذا قولهم وقت لنا أننا نترك يعني أكثر من 40 يعني ليلة، يعني هذا يدل على أن هذا من من من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يوقت لهم ويذكرهم الأوقات، وهو الذي يأمرهم وينهاهم، وهو الذي يأمرهم وينهاهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا يعني هذا مما يبين أن الإنسان له أن يزيل هذه الأشياء في أي وقت يعني يحصل يريد، ولكنه لا ينبغي له أن يتجاوز بها يعني 40 ليلة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة واختتن بالقدوم، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. ثم ذكر يعني هذا الحديث يتعلق بالاختتان، والاختتان يعني هو من سنة الفطرة، جاء في بعض الأحاديث أنه من سنة الفطرة، يعني والاختتان هذا يعني واجب في حق الرجال، وذلك لأن الطهارة لا تحصل إلا به، لأن بدون الاختتان إذا خرج البول من الذكر فإنه يبقى في هذه الغلفة التي هي خارجة عن الذكر، فالطهارة في إزالتها، وإذا بقيت فإن الطهارة لا تكون كاملة، ما تحصل كاملة، يعني في لأنه يبقى يعني شيء داخل هذه الغلفة. فإذا هو واجب، يعني الاختتان يعني واجب في حق الرجال، وأنه لا بد منه. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه من الفطرة، وهنا ذكر أن يعني أن إبراهيم اختتن وعمره 80 سنة بالقدوم، وقيل إنه اسم للآلة، وقيل إنه اسم موضع، وقيل إنه اسم موضع. ومعلوم أن يعني أن هذه السنة أن هذا يعني من فعل إبراهيم، وهذا يعني من ما جاء به إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وجاء به سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يعني إبراهيم اختتن وعمره 80 سنة، وكان فيما مضى أعمارهم طويلة، وقد جاء في القرآن أن نوحا مكث في قومه 1,050 عاما. وعلى هذا فإن الاختتان سنة سنها رسول الله، وهي من الأمور الواجبة، وهي أيضا من سنة إبراهيم، وهو متعين، والطهارة إنما تكون بإزالة هذه الغلفة التي على رأس الذكر، يعني حتى يعني تتحقق الطهارة، وحتى لا يحصل شيء من النجاسة يعني خارج الذكر في هذه الغلفة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، نهى عن القزع، والقزع هو أن يأخذ بعض الرأس ويترك بعضه، يعني يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، هذا هو القزع. وقد جاء النهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء الحديث الذي بعده. نعم. مش قال الحديث اللي بعده؟ وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. وهذا إسناد صحيح، ورواته كلهم أئمة ثقات، والله أعلم. يعني الحديث الأول قال نهى رسول الله عن القزع، والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه. ثم ذكر الحديث الثاني الذي فيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لمن رآهم يعني حلقوا بعض رأسه وتركوا بعض رأسه، قال: احلقوه كله ودعوه كله، يعني لا تجعلوه مجزأ، بعض محلوق وبعض غير محلوق، وإنما يعني احلقوه جميعا أو اتركوه جميعا، احلقوه جميعا أو اتركوه جميعا. فهذا يعني يبين يعني معنى قول نهى عن القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، فهذا نهى عن الرسول. وأيد ذلك أو يدل على ذلك أيضا أن الرسول أمر من الذين رمعهم صبيا قد حلق بعض رأسي وترك بعض، قال احلقوه كله ودعوا كله، يعني ليس لكم أن تعملوا به القزع الذي هو يعني حلق بعضه أو ترك بعضه. وهذا من الأشياء التي يعني جاءت بها السنة، بأنه يعني أنها يعني لا يحصل فيها تجزئة، وإنما يبقى شيء كله وبعض كله، لأن الرسول قال احلقوه كله أو ضعه كله، يعني معناه أنه لا يفعل التجزئة، أنها لا تكون. ومن أمثلة ذلك يعني من الأشياء التي لا يجوز فيها يعني مثل ما يجوز مثل هذا الذي لا يجوز، يعني هو كونها الحديث الذي فيه أن الرسول عليه السلام نهى أن يمشي الإنسان بنعل واحدة، وإنما يمشي بنعلين أو يحفيهما جميعا، أما يمشي محتفي أو بهما جميعا، أما أن يمشي بنعل واحدة فهذا مثل حلق بعض الرأس وترك بعض الرأس، هذا لا يجوز. ومشي الإنسان بنعل واحدة لا يجوز، فهو إما يمشي بنعلين ينعلهما جميعا أو يحفيهما جميعا، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أمثلة ذلك أيضا يعني النوم بين الظل والشمس، يعني الإنسان يعني ينام بعض جسمه بالشمس وبعضه بالظل، فإن هذا لا يجوز، نهى رسول الله عن ذلك، نهى رسول الله أن ينام والإنسان بعضه بالشمس، لأن الجسد بعضه يصير حار وبعضه يصير بارد، لأن بعضه يصير في حرارة وبعضه يصير في برودة، فإما أن يكون كله في الشمس وما يكون كله في الحر في الظل، إما أن يكون كله في الظل وإما كله في الشمس. فهذه أمور ثلاثة يعني التجزئة فيها يعني لا تصلح، وإنما يعني يكون الإنسان يعني يحرق رأسه كله أو يتركه كله فلا يكون القزع، وكذلك يعني لا يمشي بنعل واحدة بل يمشي بالنعلين أو يمشي بدون نعلين، وكذلك لا ينام بين الظل والشمس، وإنما يكون كله في الشمس أو كله في الظل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.